بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. قال في آخر السورة: سلام هي حتى مطلع الفجر. من حيث المعنى مضى، ومعناها أنه سلام وسلامة من كل الشرور في تلك الليلة إلى أن يطلع الفجر. هذه الآية فيها تدبرات. أولا، فيها عظمة ما ينزل الله من السلام في تلك الليلة. من أين أخذنا العظمة؟ من التنكير والتنوين، سلام نكرة وعليها تنوين، فيدل ذلك على العظمة وعلى علو مقام السلام في تلك الليلة. وأيضا فيها عظمة السلام في تلك الليلة، أخذناها من المصدر سلام، يعني ما قال الله يسلمون أو يسلم الإنسان في تلك الليلة، إنما قال سلام. وهذا أيضا في القرآن عامة، إذا جاءت الآية بالمصدر مثل سلام فهذا دليل على العظمة، مثل قول الله: إن للمتقين مفازا، ما قال يفوزون، قال مفازا. المصدر يدل على العظمة، يدل على عظمة الشيء. فهنا فيها عظمة السلام، عظمة السلام من التنوين ومن التنكير ومن المصدرية، أن الكلمة مصدر. أيضا كذلك من فوائد هذه الآية تقديم المسند، وهذا أيضا في القرآن عامة، إذا قدم المسند على المسند إليه فإن ذلك يدل على الاختصاص، مثل إياك نعبد. في غير القرآن نقول نعبدك، لكن قدمنا هذا على هذا للاختصاص، يعني لا نعبد إلا الله. هنا قال سلام هي، ما قال هي سلام، إنما قدم السلام على هي، يعني قدم المسند على المسند إليه ليفيد الاختصاص، يعني ما هي إلا سلام، ليلة القدر ما تلقى فيها إلا سلام، ما يكون فيها إلا سلام، سلام هي. أخيرا، حتى مطلع الفجر فيها بيان للغاية، وهذا أيضا في القرآن عامة، إذا جاء حرف حتى فإنه يدل على انتهاء الغاية.